أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في اللقاء الماضي تناولتم شيئا من الوقفات والدروس المستفادات من الآيات الأول الثلاث من هذه السورة، وقد توقفنا عند قول الله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لعلنا نقف معكم في بداية هذه القصة المباركة مع هذه الآية وما يستفاد منها من دروس وعبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مثل ما تفضلتم هذه قصة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل في كتابه الكريم، بل سميت السورة بها سورة يوسف. وهذه الآية إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فيها عدة دلالات. من الدلائل في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه ومقدماته وهيأ له ما تستعد له النفس. لذلك من تهيئة الأسباب أن رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤية، أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين له. الشمس والقمر هما أبوه وأمه، و طبعا أمه توفيت وهو صغير، يعني زوجة أبي بحكم أمه. وقال 11 كوكبا إخوانه، فهذه بشرى للمستقبل. حينئذ ستأتي مجريات القصة، لكن عندما يتذكر صاحب القصة أن هذه الرؤية جاءت لكي يأمل هذا المستقبل العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى على هيئة هذا السبب وهو الرؤيا. نعم، أحسن الله إليكم. مما لا شك فيه أن يعني هذه الرؤية قد تحققت لكن بعد فترة زمنية طويلة. نعم، والرؤى هكذا أحيانا تتحقق بساعتها ومن الغد يعني، وأحيانا تأخذ أياما وأحيانا تأخذ شهور وأحيانا تأخذ أعوام وسنين. يوسف عليه السلام كان صبيا عندما رأى هذه الرؤية، ومرت مجريات القصة من جعله في البير عندما وضعوه إخوته في البير، ثم اشتراه الملك، ثم بعد السجن وأوحي إليه وفي السجن لما بلغ شده، يعني بلغ 40 سنة، فتحقق الرؤية بعد ذلك بسنين، ثم أصبح وزيرا إلى آخر ذلك. فهذه من البشائر لصاحبها. نعم، في منادات يوسف لأبيه بقول يا أبتي يظهر يعني التودد والتلطف من قبل الابن مع أبيه. إيه نعم، المنادات للأب تختلف عن المنادات لأي شخص آخر. الأب والأم يجب أن ينادوا بأحسن المنادات وبألطف الألفاظ، ولذلك قال هنا فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عن يوسف يا أبتي، هذا لفظ لطيف، ما يقول يا أبو فلان مثلا لست صديقا له، وإنما قال يا أبتي، شعور الابن بالأبوة هذا له دلالته، ولما يسمع الأب مثل هذا اللفظ وهذا النداء له دلالته في عمق الصلة بين هذين الشخصين الأب والأم. ولذلك ذكر بعض المفسرين أن في هذا بلاغة عظيمة عندما ذكرها الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ ليعطي الدرس. ولذلك مثلا يقول ابن عطية في تفسيره وكان حب يعقوب ليوسف عليه السلام وبنيامين لصغارهما وموت أمهما، ولذلك صار يلاطفه يوسف عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. هل يؤخذ من هذه الآية أن بر الأم مقدم على بر الأب؟ لا، لا يؤخذ من هذه الآية، وإنما مقرر في الشريعة، لأن هنا ليس هناك مقارنة بين الأب والأم، فهنا الخطاب للأب فناداه بأحسن الفضل، وإلا فمقرر في الشريعة أن حق الأم يضاعف عن حق الأب بثلاث مرات. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يعني يظهر لعلها من خلال هذا السياق شفقة الأب على أبنائه وحرصه عليهم أيضا، ما في شك دل على ذلك في هذا اللفظ أو هذه الآية والآيات اللي بعدها في حزن يعقوب، مع علمه عليه السلام بأنه سيأتي يوم سيلتقي فيه مع يوسف بقدر الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لا تخبر إخوتك، فدل على أنه يعلم وهو نبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشفقة تبقى، ومهما يكن من علم للإنسان أنه سيكون هذا الشيء، إلا أنه أيضا ستبقى هذه الصفة البشرية الموجودة في الأب والابن. نعم، تشبيه أخوة يوسف في الآية بالكواكب يبدو أن يعني فيه دلالة عظيمة مع ما أظهروه من كي ليوسف ولأخيه، نظرا للمآلات، لأن أخوة يوسف منهم من صار نبيا وكلهم تاب الله عليهم واستغفر لهم يوسف عندما يعني أقروا بذنبهم وخطئهم، ولذلك نظر إلى المآلات هنا بأنهم كالكواكب بالنسبة للشمس والقمر له يعقوب للأب والأم. نعم، يعني مقدمة قصة يوسف عليه السلام وروايته لهذه الرؤية العجيبة التي رآها لأبيه لعل فيها يعني بعض المبشرات وأيضا بعض الدلالات التي ظهرت أمام يعقوب عليه السلام. نعم، يعني من أعظم المبشرات والدلالات أنه سيلتقي به وأنه سيحصل له من الابتلاءات ما يحصل، لكنه في النهاية سيلتقي به. وأيضا من المبشرات أنه سيكون يوسف عليه السلام مستقبلا عظيما يصل إلى سجود يعقوب، ومن المعلوم أن السجود عند الملل القديمة جائز للبشر، لكن نسخ بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإرساله للناس كافة أن السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، أيضا تساؤل حول الوقفة التي من الممكن أن نأخذها من قول الله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. نعم، قوله لا تقص رؤياك، أحيانا بعض الأشياء التي تنبئ عن تميز الإنسان سواء كان في صغره أو في كبره، وسواء كان في أمور دنيوية أو أمور أخروية، تعرضه إلى حسد الآخرين، فلا يلزم أن يأتي الإنسان بكل شيء يخبر به. ولذلك يعقوب، ويعقوب نبي عليه السلام، ذكر ليوسف ألا تخبر بهذه الرؤية لأن رؤية عظيمة، وكيف كانت عظيمة ولا يخبر بها؟ لأنه هؤلاء سيسجدون له فهو أعظم منهم وأفضل منهم، فربما يتعرض لشيء من الحسد، بالإضافة إلى ما رأوا من أبيهم من شفقته على يوسف وبنيامين نتيجة موت أمهم، لذلك تعرض الحسد، فكيف لو أخبر بمثل هذه الرؤية؟ وعليه لا شك أن الأمور بقدر الله عز وجل، لكن الإنسان لا يعرض نفسه للأسباب الأشياء التي يتميز بها تميزا ظاهرا عن الآخرين، سواء له أو لأبنائه أو لإخوانه أو لمن تحت يده أو نحو ذلك. قد يقول قائل هنا أن الله جل وعلا يقول وأما بنعمة ربك فحدث، نعم، لكن ليس إعلانا، وتحدث من باب الحمد والشكر لا من باب الإعلان والإخبار المستمر لهذه الأمور. نعم أحسن الله إليكم. أيضا يظهر من قول يعقوب عليه السلام لابنه يوسف في محض يعني نصحه له بعدم قصه هذه الرؤية قوله يا بني، يؤخذ منها ماذا يا شيخ؟ يؤخذ منها بأن الأب يحاول أن يستخدم الألفاظ الحسنة في مخاطبات أبنائه، وهذه مما يجلب قلب الابن لأبيه، ومما يشعره بالمحبة له وكذلك بالشفقة عليه. ولذلك قال هنا يعقوب يا بني، جابها للتصغير، والتصغير هذا للتحبيب والتقريب والشفقة كما قال المفسرون رحمهم الله تعالى. هذا مثل ما ذكرت يؤخذ من أن الأب والأم يحاولون أن يستخدموا أفضل الألفاظ في مخاطبة أبنائهم حتى يتقربوا منهم. نعم أحسن الله إليكم. في قول يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك، هل هذا الكلام يكون داخل في معنى الغيبة فضيلة الشيخ؟ هذا لا يدخل معنى الغيبة لأن فيه مجال النصح، ومن المعلوم أن الغيبة تباح في بعض الحالات، ومنها مجال النصح ومثله الاستشارات. فمجال النصح لا تخبر ليس غيبة لأنهم سيحسدون، وإنما هو نصح لهذا الذي يهمه الأمر. فإذا كانت الغيبة في مجال النصح البين الواضح الذي لا مدخل للنفوس فيه ولا مدخل للتشفي من وجه آخر، فهذا يجوز فيه بقدر الحاجة إليه ولا يتعداه إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشارته إحدى النساء في الخاطبين لها وهم أبو سفيان، فقال أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما فلان فأشار إلى أنه بخيل، فيدل على النصح بعدما استشارته هذه المرأة. ولذلك باب النصح يجب أن لا يكون في تورع، يوضح لكن لا يزيد عن قدر الحاجة، والذي في مجال النصح ولا يكون في تشفي أحيانا لأنه كذا وكذا يبي يزيد شوي، هذا يجب أن لا يكون، وإنما يكون بقدر الحاجة إليه مثل ما فعل يعقوب عليه السلام هنا. نعم أحسن الله إليكم. هل يعني على الإطلاق يجب على الإنسان أن يتحدث بنعم الله حتى في بعض المواطن التي يخشى عليه، مثلا مثل ما في قصة يوسف؟ هذه تحدثنا عنها. لا، إذا كان يخشى عليه عنده تميز معين، عنده نعمة معينة، كيف جاء هذا المال، كيف حصل على هذا الشيء، لا يلزم أن يحدث به حتى لا يعرض نفسه للحسد، لكن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه وعلى ما أنعم عليه به، سواء حمدا قوليا أو اعتقاديا قبل ذلك أو عمليا. نعم أحسن الله إليكم. في قوله فيكيد لك كيدا، هناك إشارة إلى وجود الحسد، أو ربما يعني معقولية أن يكون هناك حسد ما بين الإخوة. نعم، ما دام الناس بشر فيوجد فيه الغيرة، والغيرة قد تكون شديدة وخفيفة، وقد يوجد ما هو أعلى من الغيرة وهو الحسد. ومنبع هذا وذاك هو ما يحصل عليه الآخر المحسود أو المغار منه من النعم التي يظنها الآخر ليست عنده ولم يعطه الله منها شيئا. ولذلك قد يكون هذا بين الأقارب، بين الإخوة والأخوات، بين الإخوة بعضهم مع بعض، بين الأخوات بعضهم مع بعض، بين أولاد العم وأولاد الخال وغيرهم. ولذلك أولا يجب على الإنسان أن ينظف قلبه من هذا المرض المشين، ثانيا لا يعرض نفسه لكي يكون مجالا للحسد، لأن الحسد يكون أيضا بإرادة الإنسان، وأحيانا يكون ليس بإرادته وإنما ينميه هو، فهذا ينبغي أن يتنبه إليه. ولذلك في البداية إخوة يوسف عملوا ما عملوا من باب ما رأوا من تميز يوسف عليه السلام عند أبيه، لكن كما أشرت في البداية بأنهم استغفروا فغفر الله لهم. نعم لعله يعني من الوقفات التي يستفاد منها في هذه الآيات مسألة العدل بين الأبناء، هذا من الواجبات الكبرى وقررها النبي صلى الله عليه وسلم. ومبدأ العدل في كل شيء هذا أمر مبدئي بالنسبة لشريعة الله عز وجل، والمجال هنا العدل بين الأولاد حتى في إظهار المشاعر. نعم المشاعر لا تملك، قلب الوالد أو الوالدة، هذا يحبه وهذا يرحمه وهذا الأمر متساوي بالنسبة له، يبقى شعور الأبوة والأمومة، لكن يجب أن يعدل بينهم سواء في الأمور العملية والمالية أو في أمور إظهار المشاعر، أما المشاعر التي لا تملك هذه لا تملك. ولذلك هنا ما رأوا من عطف يعقوب عليه السلام على يوسف وأخيه عرضهم لما عرضهم من وجود الحسد، فعلى الوالد أو الوالدة أن يراعوا هذا الأمر مراعاة تامة. نعم يوجد فروق فردية بالصفات بالمواهب بغيرها، حينئذ يجب مراعاة هذه الفوارق. ومن المهم أيضا الانتباه إلى وجود الحاجات، فحاجة كل شخص تختلف عن حاجة الآخر، حاجة البنت غير حاجة الابن، حاجة بعض الأبناء لأمور معينة مثل مريض حاجته إلى الدواء، وهكذا مثل إنسان مسافر حاجة لمؤونة السفر ونحو ذلك. فهذه الحاجات تراعى بقدر حاجاتها، لكن في الأصل العدل، الهبة العطية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، وقال للآخر الذي استشاره أنه يريد أن يشهده على عطيته يريد قال هل أولادك كلهم؟ قال لا يا رسول الله، قال لا تشهدني على جور. فلذلك يجب العدل بين الأولاد، وليس العدل هنا حتى في الحاجات، الحاجات مختلفة والضرورات مختلفة، وهكذا تراعى مقتضى الحاجات. نعم أحسن الله إليكم. الحوار الذي دار بين يوسف عليه السلام ووالده يعقوب عليه السلام، هناك فيه دلالة واضحة لوجود علاقة طيبة ما بين الأب والابن، بأن يعني يعرض عليه ويتواصل معه ويستشيره أيضا. هذا واضح من بداية القصة في قضية الرؤية ونحوها، وهذا الحوار عند الحاجة إليه أمر في غاية الأهمية لتتبين المواقف والآراء الصائبة لهذا الابن أو تلك البنت، لكن لا يبالغ فيه. بعض الناس يصل عنده الأمر إلى درجة خلي يتعلم من أخطائه، ليس سليما إلا إذا عانت الابن، لكنك ابتداء تتركه وبدون حوار وتقول يتعلم بعدين، مثل ما يقول بعض الناس، هذا من أكبر الأخطاء ويولد حقد الابن على الأب، كيف عارف هذا الشيء وتاركني عنه. مثل الابن يثقل قيامه لصلاة الفجر فيتركه وليتعلم بعدين، لا، إذن في النهار عندما يكون صاحي تأخذ معه وتعطي لبيان أهمية صلاة الفجر، تساعده على القيام بذلك، تبين له الآثار الإيجابية الكبرى، تبين له الآثار السلبية الكبرى من ترك الصلاة، وهكذا. وقس على ذلك أمور الدين والدنيا، فلا يترك حتى بعدين، وربما يتعرض لعرض يهلك فيه الولد، والنتيجة الأب عندما ترك هذا الأسلوب. نعم أحسن الله عليكم. قال تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، الحديث هنا عن النبوة وأنها اجتباء. ما في شك النبوة اصطفاء واجتباء، وفي الوقت نفسه كما هي اجتباء اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وتجعل هذا النبي في منزلة عليا بحسب مقام النبوة لديه، ومعلوم أن النبوة تتفاضل، فأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، والنبوة هذه لا تنال بسعي وفعل أو بالتمني، وإنما تنال باصطفاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هكذا مقام النبوة. والاصطفاءات عموما سواء كانت تشترك فيها مجموعة من الناس أو لشخص من الله نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهي في الوقت نفسه تحمل هذا المصطفى وهذا المجتبى، تحمله مسؤولية كبرى ليكون على مستوى مصطفية إليه. نعم أحسن الله إليكم. تحدث الآيات عن التربية في الصغر وفوائدها أيضا في الكبر. هذه من أهم المبادئ، أن التربية لا تهمل منذ ولادة الإنسان، بل عندنا في الشريعة من اختيار الأم أو اختيار الزوجة أن تختار من أسرة عريقة وتكون صفاتها، وقصدي بأسرة عريقة يعني في الدين في الأخلاق في الأعمال، وأيضا نوع الأم، لأن هي التي ستكون شريكا للأب في تربية هذا الابن. فتبدأ التربية من الصغر من حين يولد إلى أن يكبر، ولذلك حتى مع الكبر تستمر التربية، لكن المهم في الصغر، لأن التعليم في الصغر والتربية في الصغر كما قيل كالنقش في الحجر، تعليم مبادئ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مع أن التكليف عند البلوغ، واضربوهم عليها لعشر عندما لا يصلون. الضرب طبعا غير مبرح غير شديد، لكن ليخبر الابن أو البنت أن هذا أمر جلل. ولذلك إذا نشأ الإنسان على العبادات وتطبيقها، ونشأ على تعلم الأخلاق والتربية عليها، أصبح عنصرا فاعلا له لنفسه ولأسرته ولمجتمعه وفي حياته وبعد مماته. نعم. في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، هناك يعني نلاحظ تبييت للتوبة قبل وقوعهم في الذنب. هذا أمر عظيم. بعض الناس يتعمد الذنب ويقول أتوب بعده. أولا، هل هذا مسوغ لترتكب الذنب وترتكب الجريمة سواء الجناية في حق الله أو في حق الآخرين؟ ولذلك هنا إخوة يوسف بيتوا التوبة بعد ما يرتكبون الجريمة فيتخلصوا من يوسف ويأتون لأبيهم تائبين، أن هذا فيه وقت. ومن أعلمك أن الله سبحانه وتعالى سيمدك بوقت في حياتك وتتوب من هذا الذنب؟ الأمر الثاني، الذنب مع العمد وتبييت النية قبله، هذا يعني الإصرار على الذنب، وهذا أيضا فيه مشكلة كبيرة مع الإنسان، بمعنى أنه استمرأ الذنب وأصبح أمرا عاديا، بينما الذنب في جنب الله عز وجل أو في حقوق المخلوقين أمر جلل حتى بعد وقوعه. تسأل الله جل وعلا التوبة منه إذا كان وقع بغير قصد. فالشاهد أن تبييت التوبة قبل الذنب قد يعرض الإنسان للهلاك. نعم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير الذي كان معنا في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، وحتى نلقاكم في لقاءات قادمة ومجالس إيمانية بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.